بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في التكبير في القراءة وفي نفي الحسد والعجب. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أي للطالب أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذا حديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وبعض العلماء رحمهم الله تعالى يضعف هذا الحديث. قوله رحمه الله تعالى: وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار، ولا سيما إذا كانت هذه هي عادة الشيخ التي اعتادها وعود عليها تلاميذه، أي أن الشيخ إذا كان من عادته يعني يقرأ في أوائل النهار فإنه ينبغي أن يحرص على ذلك، وإلا فإنه قد يختلف أو قد يختلف من قارئ إلى آخر، إلا أن العادة قد جرت غالبا في بعض الأماكن والبلاد أن تكون قراءة القرآن غالبا في البكور في الصباح، وربما كان في بعض البلاد في أوقات أخر. فالحاصل أن الطالب ينظر ما هو الوقت المناسب الذي يستطيع أن يقرأ به على الشيخ فيقتنص ذلك الوقت، وإن كان في البكور فهو أولى لما ذكر من هذا الحديث. قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه، أي هذه كذلك من الآداب، ينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه، أي إذا حفظ شيئا ينبغي له أن يداوم على ذلك، وهذا من أسباب الحفظ. قد سئل الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن الحفظ، كيف يستطيع إنسان أن يحفظ ما سمع؟ فقال رحمه الله تعالى: بإدامة النظر في الكتاب. بإدامة النظر في الكتاب، أي أن من أراد أن يثبت وأن يحفظ المعلومات ينبغي له أن يديم النظر في محفوظه، أي يكون دائما وهو يقرأ وهو يطلع وهو ينظر في ذلك الذي حفظه ولا يتركه، ثم إذا رجع عليه مرة أخرى أو رجع إليه مرة أخرى تعثر عليه الحفظ، لكن ينبغي له أن يداوم النظر من حين حفظه له، يداوم النظر ويتابع النظر ولا يتركه حتى يتفلت. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحث على هذا المعنى، أي تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، وقال: إنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فينبغي لمن أراد أن يثبت محفوظه، سواء كان ذلك المحفوظ قرآنا حفظه أو أحاديث حفظها أو علما تلقاه، ينبغي له أن يداوم على ذلك المحفوظ ولا يتركه ولا يهمله، بل يستمر في مطالعته والنظر فيه دائما حتى يثبت في صدره بإذن الله رب العالمين. قال: وينبغي أن لا يؤثر بنوبته غيره، بمعنى إن كان له نوبة الشيخ جعل مثل أوقات لفلان وقت ولفلان وقت ولفلان وقت، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فلا ينبغي، وينبغي أن لا يؤثر بنوبته غيره، أي لا إيثار كما قيل في الطاعات. لذا قال: فإن الإيثار في القرب مكروه، الإيثار في القرب مكروه. قال بعض أهل العلم: إلا أن يترتب على ذلك مصلحة، إلا أن يترتب على ذلك مصلحة فها هنا لا بأس. قال رحمه الله تعالى: بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب. إذن نفرق بين الإيثار في القرب والطاعات، الإنسان ينبغي له أن يحرص على الطاعات وألا يؤثر غيره في الطاعات، بخلاف أمور الدنيا فإنه ينبغي له أن يؤثر غيره على نفسه، هذا مما ينبغي أن يسير عليه طالب العلم. قال: فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره لمعنى شرعي، فهذا فيما تقدم ذكره أنه لا إيثار في القرب هذا والأصل إلا أن يكون لمصلحة أعلى، إلا أن يكون لمصلحة أعلى، فها هنا يقدم غيره عليه ولو كان في شيء من القرب إذا علم أن غيره أحق بذلك المقام وأوفى للقيام بذلك المقام. قال رحمه الله تعالى: فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك، أي أشار على التلميذ فقال له مثلا لو أنك تترك اليوم هذا الوقت لفلان وكان المصلحة شرعية، قال امتثل أمره، وهذا من الأدب مع الشيخ، ينبغي له إذا أشار عليه شيخه بشيء ولا سيما في مصلحة أن يمتثل أمر شيخه ويقول له ما رأيت فعلناه أو ما شابه ذلك. قال: ومما يجب عليه وتتأكد الوصية به أن لا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضيلة رزقه الله الكريم إياها، وأن لا يعجب بما حصله. وقد قدمنا إيضاح هذا كله في آداب الشيخ، أي لا ينبغي للطالب أن يحسد غيره من تلاميذ ومن أقرانه ومن رفقائه إذا رأى فيهم ميزة وفضيلة وهبهم الله تبارك وتعالى إياها، كأن يكون أحفظ منه، كأن يكون أذكى منه، أفطن منه، إلى غير ذلك، ينبغي له أن لا يحسد. والحسد حقيقته تمني زوال النعمة عن الغير، حقيقة الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وهو مذموم، بل هو وصف من أوصاف اليهود، اليهود من أوصافهم الحسد، كما قال الله جل وعلا: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. وقال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم. الآيات، الشاهد أن الكفار من عادتهم أنهم لا يحبون ولا يرضون بالنعمة على الغير، فلا ينبغي للمسلم ولا سيما لطالب العلم أن يكون كذلك، بل ينبغي بل يجب عليه أن يترفع عن ذلك. قال: وألا يعجب بما حصله، أي إذا نال علما صار حافظا من حفاظ القرآن، صار حافظا لبعض كتب السنة، تعلم علوما متنوعة، لا ينبغي له أن يعجب، لماذا؟ لأن العجب داء عظيم يبتلى به الإنسان فيكون سببا لسلب ما عنده من الخير، ينبغي ألا يعجب بما آتاه. وحقيقة العجب كما يقول علماء رحمهم الله تعالى هو أن يرى في نفسه من الفضل واستحقاقه ما ليس لغيره، وأن ما أوتي من نعمة وخير أن ذلك عن استحقاق استحقه هو، هذا هو حقيقة العجب ومعناه. قال: وقد قدمنا إيضاح هذا كله في آداب الشيخ وطريقته في نفي العجب، أي ما هي الطريقة، ما هو العلاج للعجب؟ يقول النووي رحمه الله تعالى: وطريقته في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصله بحوله وقوته، وإنما هو من فضل الله تعالى، ولا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله تعالى فيه، بمعنى أن يعلم أن ذلك الفضل وذلك الخير الذي عنده إنما هو عطاء من الله وفضل من الله ومنة من الله، لا بحوله ولا بقوته ولا بذكائه ولا بشيء، ولكن من عند الله رب العالمين، ولكن من فضل الله رب العالمين جل وعلا. فينبغي له أن ينظر إلى هذه المنة وهذه النعمة، وإذا نظر إليها نظرا صافيا صادقا كان ذلك سببا لإبعاد وإذهاب ما قد يجده من العجب، بخلاف ما إذا غفل عنها وقال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا عجب فينبغي للمسلم أن يتنزه عنه. قال: وطريقة نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي أن لا يعترض عليها ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها، والله أعلم. يعني معنى هذا كذلك في الحسد أن يعلم أن ما أنعم الله تبارك وتعالى به على الغير من ذكاء، من حفظ، من فطنة، من بهاء في لونه، من قوة إلى غير ذلك، أن ذلك من الله جل وعلا، حكمة من الله أن وهب هذا الإنسان ما وهبه، ومنع هذا الإنسان فلم يهبه ما وهب غيره. والمسلم يقف عند أقدار الله جل وعلا وعند حكم الله جل وعلا موقف التسليم والإذعان لأحكام الله جل وعلا، ولا سيما وأنها صادرة من الله رب العالمين جل وعلا الذي لا يظلم أحدا والذي يضع كل شيء في موضعه المناسب. فإذا علم ذلك وعلم أن ذلك عطاء من الله بحكمة من الله كان ذلك سببا لامتناعه عن حسد غيره وتسليمه لأقدار الله سبحانه وتعالى. قال: الباب الخامس في آداب حامل القرآن. قال: قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، أي تقدمت جمل من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها حامل القرآن، وإضافة إلى ذلك قال: ومن آدابه، أي مع ما تقدم، أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب شريف النفس، مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، واستبقوا الخيرات، ولا تكونوا عيالا على الناس. قوله رحمه الله تعالى في آداب حامي القرآن، أي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، ولا سيما حامل القرآن. آداب منها أن يكون على أكمل الأحوال، أي من حيث الآداب، من حيث الشمائل، من حيث الصفات. لذا قال: وأكرم الشمائل. لماذا؟ لأنه قد حمل في صدره القرآن، فهو حامل لأمانة عظيمة ولأمر كبير وكريم، حامل لكلام الله جل وعلا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، حامل لآيات من كتاب الله جل وعلا، وقد يكون حاملا للقرآن العظيم. وإذا كان هذا حاله فينبغي له أن يعلم قدر هذه النعمة الذي آتاه الله إياها، بأن يتحلى بأعظم الخصال التي دل عليها القرآن وحث عليها، لأجل أن يكون من أهل القرآن حفظا، قراءة، علما، عملا، يكون من أهل القرآن كما أراد الله جل وعلا منه. قال رحمه الله: وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه، كل ما نهى سواء كان من المحرمات، وهذا يشترك فيها كل أحد حامل القرآن وغيره يشترك في هذا الأمر، أي يجب عليه أن يترفع عن المعاصي، عن ترك الواجبات أو عن فعل المحرمات، ويتحتم هذا الأمر على طالب العلم وعلى حامل القرآن. وكذلك يختص طالب العلم وحامل القرآن كذلك بمزايا وخصائص ينبغي له أن يجتنبها، أن يجتنب أشياء تكملة للخصال التي ينبغي أن تكون فيه. لذا قال: إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، أي لا يكتسب إلا الطيب، ولا يأكل إلا الطيب، ولا يقبل إلا الطيب، يترك المحرمات هو وغيره، ويترك كذلك المشتبهات من الأكساب ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحامل القرآن ينبغي له أن يستبرئ لذلك لدينه وعرضه، لأنه قد علم من العلم مما علمه الله جل وعلا مما قد يجهله بعض الجهال فيقعون في الشبهات، بل وربما يتوصلون بها إلى الوقوع في المحرمات، بخلاف حامل القرآن فهو يتقي الشبهات اتقاء لله جل وعلا. وكما قيل: لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما ليس به بأس خشية من أن يقع مما به بأس، أي يدع شيئا من الشبهات، يدع الشبهات وربما ودع أو ترك يدع شيئا، يعني يدع الشبهات وربما يدع شيئا من المباحات التي فيها كما يقال خلاف الأولى، اتقال الشبهات. إذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة فهو قد وصل إلى مرتبة من مراتب المتقين. قال رحمه الله: شريف النفس، أي بين الناس لا يكون دنيئا، حامل القرآن ينبغي أن يكون معظما للقرآن، فلا يكون في المجالس دنيئا متملقا لأرباب الأموال أو لأرباب الجيهان، بل ينبغي له أن ينزه نفسه عن كل ما يكون سببا لحصول شيء مما قد يحصل، مما هو نقص في حقه والذي يكون سببا في تنقص ما عنده من العلم. ينبغي له أن يصون العلم صيانة عظيمة لأنها أمانة عظيمة، فينبغي له أن يكون صائنا له. قال: مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، لا ينظر إليهم نظرة إعجاب، ولكن ينظر إليهم نظرة إنسان مترفع عما هم عليه من الجبروت ومن الكبر، يترفع عن هذه الأفعال، عن أفعالهم. وفي المقابل متواضع للصالحين وهي الخير والمساكين، إذا جالس الفقراء، إذا جالس الصالحين، إذا جالس المساكين خفض لهم الجناح، لان لهم الجانب، ألان لهم القول، ألان لهم الطبع. الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على أهل الإيمان أذلة وعلى أهل الكفر أعزة. الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. هذا من العمل بالقرآن، هذا من العمل بالقرآن. إذا جالس أهل الإيمان الصالحين ألان لهم الجانب، وإذا جالس غيرهم عاملهم معاملة يستحقونها فيها معنى من معاني إعزاز القرآن وإعزاز العلم، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار، كذلك أن يعرف بالسكينة بالوقار، لا يكون حالك حال المترفين والطائشين والعابثين والسفهاء، بل يكون ذا سكينة ووقار تظهر عليه علامات العلم وأدب القرآن. قال رحمه الله تعالى: فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، واستبقوا الخيرات، ولا تكونوا عيالا على الناس، أي عالة على الناس، بل ترفعوا، ترفعوا، تنزهوا. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون. هذه وصية عظيمة، هذه وصية عظيمة من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، أي يكون في الليل قائما يصلي، وفي النهار صائما. قال: وبصمته إذا الناس يخوضون، لأنه عامل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهو بين أمرين، بين أن يقول خيرا، أن يقرأ قرآنا، أن يذكر الله، أن يعلم الناس الخير، أن يتكلم بخير ومعروف، وإما أن يسكت ويصمت. قال: وبخشوعه إذا الناس يختالون، كذلك إذا رأى الناس في حالة اختيال وكبر يكون على حالة سكينة وتواضع لله رب العالمين جل وعلا. قال: وبحزنه إذا الناس يفرحون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في مسلم وجاء كذلك في خارج الصحيح: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم ينبغي له أن يكون متدبرا متفكرا في أمره، لا يكون فرحا، فإن الله لا يحب الفرحين. نعم، لا بأس بالضحك أحيانا، بالممازح المشروع أحيانا، أما أن تنقلب الأمور فيصير الأصل الضحك والفرح والمزح واللعب والعبث واللهو والتفكر في عاقبة الأمور وفي حاله، هذا أنذر من الناذر، هذا قلب للحقائق، ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، بل ينبغي له كما ذكر أن يكون معروفا بحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون، لأنه يعلم ما لا يعلم الناس، يعلم ما لا يعلم الناس. الله جل وعلا في كتابه الكريم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان عنده علم من الله كان على خشية من الله، وكما قال من قال من السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. قال: وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن، من كان قبلكم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا القرآن رسائل من ربهم، أي لما قرأوا القرآن لم ينظروا إلى القرآن نظرة سطحية كما ينظر إليها من بعدهم، بل ينظرون إليها كأنها رسائل مرسلة من ربهم إلى كل شخص بعينه تخاطبهم. قال: فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار، أو ينفذونها بالنهار، أي يتعلمون تلك الرسائل وينظرون فيها ويتأملونها ويعملون بها في الليل، أي في قيام الليل. قال: وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم، أي لا تكون له حاجة إلا إلى الله، لا يلتفت إلا إلى الله، ولا يحتاج إلا إلى الله تبارك وتعالى، ترفعا عن تدنيس العلم والقرآن وإكراما للقرآن. قال: وعنه أيضا قال: حامل القرآن حامل راية الإسلام. انظر إلى هذا، إلى هذا التعبير: حامل القرآن حامل راية الإسلام، ولا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن، تعظيما لحق القرآن، وصايا عظيمة، وصايا عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على العمل بمقتضى هذه الآداب وهذه الوصايا، إنه قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.